إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أسعد كثيرا بهذه الندوة المباركة، وقد حاولت أن أحضر من بعد صلاة العصر، ولكن الكل يعلمون متابعتي لبعض العلاجات، وما جئت رغم الجهد والتعب إلا محبة لكم في الله عز وجل، ومحبة لهذه الدعوة التي ربطت بين قلوبنا، والتي جعلتنا إخوة في الله عز وجل، فيه متواصلين، وفيه متآخين، وفيه متناصحين. ولعل الإخوة المشايخ شيخ مختار، شيخ حاتم لعله اعتذر، شيخ أبو محمد جزاه الله خير، والشيخ أبو مسعود ومن سبق في هذا المكان قد أفاضوا وبينوا، والعبرة دائما بالخلاصة والنتيجة، فنخلص بفائدة مهمة جدا، وهي الأولى أننا أصحاب مسؤولية وأمانة عظيمة ناءت عنها السماوات والأرض والجبال. قال عنها ربنا عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة هذا الدين، هذه المسؤولية التي سوف نسأل عنها يوم القيامة، ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طالما هدانا الله عز وجل إلى هذه النعمة العظيمة، إلى هذا المنهج السلفي النقي الطيب الطاهر، ما هو دورنا؟ وكيف شكرنا ربنا سبحانه؟ إن شكرنا لله عز وجل أن نقوم بهذه الدعوة في أنفسنا أدباً وعملاً واستقامة وسلوكاً، وفي بيوتنا، وفي تربيتنا لأبنائنا، ومن ثم أن نوصل هذا الخير للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والذي يؤكد هذا المعنى إخوتي الأفاضل عظم هذه المسؤولية انتشار الباطل، انتشار الباطل الذي تمثل في الشرك بالله عز وجل، ويكفي بهذا الباطل سواداً ويكفي بهذا الباطل انتشارا. كيف ينام من عرف التوحيد وهنالك قبور تقصد ومبان تعبد؟ كيف ينام من عرف هذه الأمانة والناس تتخبط من حوله؟ في صحيح البخاري يوم أن جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وقال لي ذاك البجلي رضي الله عنه، قال: ألا تريحني من ذا الخلصة؟ إنت ما تريحني من صنم اسمه ذا الخلصة هناك في اليمن؟ قال: نعم. فذهب مع مجموعة من أصحابه وحرقوا ذاك الوثن الذي كان يعبد، بل سموه هناك الكعبة. قال ابن حجر رحمه الله فائدة عزيزة دقيقة لطيفة عظيمة: ألا تريحني؟ قال: الراحة هنا راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من وجود الشرك في أرض الله عز وجل. ما كان شيء يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الله عز وجل يعبد وغير الله عز وجل يخصى، ما كان شيء يتعب قلب النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. وذكر لطيفة أخرى مع نهاية الحديث: عندما هدم ذاك الوثن فجاء المبشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن ذاك الوثن قد هدم، فبرك النبي عليه الصلاة والسلام خمسا. قال أهل العلم: كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ثلاث مرات، لكن هنا لأنه اندحر الشرك دعا لهم خمس مرات عليه الصلاة والسلام. برك دعا خمس مرات لأمر عظيم. وأي أمر هذا الأمر؟ هذا الأمر هو إقامة التوحيد، وهو هدم مظاهر الشرك والتنديد في أرض الله جل وعلا. كيف لا يا عباد الله؟ وقد عم الشرك وطم، وقد انتشرت معالم الوثنية في أرض الله عز وجل، وما أسرع انتشارها عبر هذه القنوات وعبر هذه الأجهزة التي تنقل بسرعة عجيبة، تنقل هذا الباطل وتنشر هذا الباطل. فأين أهل الحق؟ أين دورهم؟ أين مكانهم؟ بل أين مكانتهم التي ما خلقوا إلا لأجلها؟ أين هم؟ أين هم من دعوة الله؟ أين هم من إيصال هذا الخير ومن محاربة الشرك في أرض الله جل وعلا؟ أقول هذا يا عباد الله، والمسلم له غيرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا تغار على توحيد الله يا عبد الله؟ وانظر إلى حال طائر تفقده سليمان، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ماذا قال؟ أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سمعت كلمة عزيزة نفيسة جميلة من شيخنا الخضير عبد الكريم حفظه الله، قال: انظروا إلى العلم، هذا هدهد يخاطب الملوك، وأي ملك؟ نبي، ملك. سبحان الله، دمع سليمان، جن شغالة خايفة منه، طير لما بقد عنده علم وتوحيد يقول له سليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما خاف، ما نكس راسه، لأنه عنده علم، لأنه عنده توحيد، لأنه عارف ربنا عز وجل. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الشاهد وين؟ الغيرة وين يا هدهد؟ علم البشرية، علم الناس، علم أهل التوحيد، علمنا كلنا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، غير على توحيد الله. عندما وجد أمة توجهت إلى غير الله، تعبد الشمس تتوجه إلى غير الله رغبة ورهبة، كانت هذه الغير عند الهدهد ليعلم سليمان عليه السلام أن هنالك بشرية عبدت غير الله جل وعلا. ولا نمشي بعيدا يا عباد الله، فأين نحن من غيرة هذه الجمادات مع توحيد ربنا جل جلاله؟ أين نحن من غيرة السماوات والأرضين والجبال؟ عندما ادعت النصارى واليهود لله الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ما الذي حصل؟ تكاد السماوات يتفطرن منه. هل تحركت قلوبنا ونحن نرى ونسمع دعاء غير الله سبحانه؟ وأنت ترى الأضرحة التي انتشرت في أرض الله التي تعبد مع الله سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سماوات، أراضين، جبال. ابن كثير قال لهول ما سمعت كاد أن يحدث لها هذا، سمعت مصيبة كبيرة، شرك، سماوات عازة تتفطر، جبال عازة تقع، أراضين عازة تشقق. وانظروا أهل الأمانة كيف كانت غيرتهم على التوحيد. ذلكم نبي الله موسى عليه السلام، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ الله من صفاته يتكلم، هذا لا يتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لكوننا من الخاسرين. الشاهد، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، شدة الغضب على توحيد الله، عندما عبد الناس العجلة غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح. الألواح دي فيها شنو يا جماعة؟ فيها التوراة. ألقاها غضبا لله عز وجل، ليه؟ لأنه حدث شرك في أرض الله. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إلى أن قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. أي مشرك ذليل، أي عابد لغير الله ذليل، أي متجه لغير الله ذليل، سينالهم غضب من ربهم وذلة وكذلك نجزي المفترين. فلما ذهب عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى إلى نهاية الآيات. الغير على توحيد الله سبحانه، وإما يؤكد عظم ما نحن فيه من تحمل لهذه الأمانة أن غيرك قد زعم أنه صار من أهلها. أي واحد ماسك على سكة باطل بقى راس قال إحنا ناس الإسلام، ناس النوب، ناس الطار، السروريين، التكفيرين بكامله، قالوا إحنا أهل الحق، هلموا إلينا، جروا الناس بأساليب إما بالمال أو بإظهار الطيبين على قنواتهم، فاصطادوا من اصطادوا. هذه خطط ماكرة حذرنا منها قبل 20 سنة، خطط خبيثة مغلفة، وما انتبه إليها الناس إلا من رحم الله. غيرك الآن قال نحن أهل الأمانة، أنحن وين الآن؟ ولا ننسى أن الله عز وجل سيسأل الجميع يوم القيامة ماذا كنتم تعملون، ماذا أجبتم المرسلين. فلذلك طالما كانت الأمانة عظيمة، إخوتي الكرام، المسؤولية عظيمة، وما علينا إلا أن نجد ونجتهد أولاً وقبل كل شيء إخلاصاً لله عز وجل. ولا يمكن لأحد من الناس أن يوفق في تحمل أمانة عظيمة دون أن يرتكز على مرتكز الإخلاص، دون أن يخلص لله تبارك وتعالى. وهكذا كانت الرسل، قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلذلك وجدنا كيف أن الله عز وجل نصرهم في ظروف عجيبة، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هكذا يا عباد الله، الإخلاص، الإخلاص، التمسك بهذا الدين، الإخلاص في إيصال هذا الحق للناس، الإخلاص في التشبث والتمسك بوسائل الثبات. ثانيا العلم، طلب العلم يا عباد الله، لا مجال لمتفرج ولا مجال لعاطفة، فإن الشبه تنتشر انتشار الناس النار في الهشيم، ما في راحة. جوالك ده في اليوم تجي 70-80 شبهة، خليك جاهز، حتخليك جاهز بشنو؟ إنك طالب علم. اطلب علم، اجلس واصبر وتعلم. والله لقد رأينا بالمملكة بعض الشيبان، رجل عمره الآن 80 سنة قبلنا في المسجد بين الدارة بيكتب، حصل له شلل، أولاده واحد يجيبه يوم المسجد يكتب في الدروس، مات هو قاعد في درس التوحيد معانا 80 سنة يتعلم، ما كلا وما ملا. أما نحن الله يصبرنا إنه نختم رسالة، يبدأ الشيخ برسالة الأصول الثلاثة، درس درسين ثلاثة خلاص، إما حصل ملل إما حصل عدم طلب. لما تكون ما في منهجية في الطلب، المسألة دي بتولد فوضى في الدعوة، بتولد تعالم، بعد ذلك بتولد خصام، بتولد لأنه بيتناقشوا في أمور عجيبة، بيتخاصموا، بيتفرقوا. ليه؟ لأنه الوقت بقى فراغ، الوقت بقى فراغ. لكن طالب العلم حضر الدروس، مشى بالليل بيراجع، مشى بالليل بيلخص، مشى بالليل بيذاكر، تاني يوم في شغل لقى فرصة بيذاكر، بالليل بيجي الدرس، ما عنده وقت، ما عنده وقت لخصومات، ما عنده وقت لجدل كثير، وقته كله اتعلم القدر اللي اتعلمه ببلغه. كم من المتعالمين الآن، كم من الفوضى الدعوية الآن، شتائم في الأسواق، ألفاظ بذيئة، كلمات غريبة، صارت مدارس باسم الدعوة السلفية. هل الدعوة السلفية هكذا؟ أين الأدب؟ أين الأخلاق؟ أين الرحمة بأمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. واحد ممكن يتكلم لكن لا جهله في التأصيل العلمي، ما ينظر إلى مآلات الأمور، عنده ضيق في الأفق، ما بعاين بيحصل شنو ورا كلامه، علي فك الكلام ساي بس أطلق ساكت محل ما يقع يقع. ليس هذا بالمنهج، وليست هذا الدعوة. الواجب أن نتعلم كيف نتعلم أولا، وكيف نصبر على طلب العلم، وكيف نتحمل هذا العلم لنؤدي هذا العلم. كيف تكون طالب علم ذاتك؟ سمت الطالب طالب العلم، وقت طالب العلم، أخلاق طالب العلم، لبس طالب العلم، جلوس طالب العلم، وقت كله على طول. ما في مكان جلس فيه إلا يفتح مسائل، إلا يفتح خير للناس. ومباركا أينما كنت كما قال الله عز وجل. فلذلك الذي أوصي به نفسي وإياكم يا إخوان، طلب العلم بمنهجية، نصبر على الطلب، نصبر ما نكل وما نمل. بدري كنا عندنا مركز بيعرفونا أخونا شيخ محمد اللميم في الدبة في الكرم، عملنا مع تحفيظ والدروس ماشي، ونحسبهم في الدبة والمنطقة دي الآن أفضل مننا على خير عظيم، نا شغالين دعوة. جاءنا واحد من الطلبة قال دخلني الخلوة. خير يا ولد، أدخل الخلوة. دخل الخلوة ما حفظ ولا جزء واحد. جانا قال اكتب لي خطاب، انا ماشي خلوه الدامر. قلت لك كتبت لي خطاب مشيت خلوه الصين 114 سوره، حتمشي وين؟ يا القران ده مشى الدامر ما حفظ جزء. خلوه وين؟ خلوه وين؟ خلوه وين؟ صبر ماشي. العلم ده يزور توهط الشيطان بعد مرات بيملي لك يخليك لاف. يصبر معانا ان شاء الله ناس ابو تراب، ناس احمد سليم، ها علمناهم القداد والملوحه واكل الشماليه، ده كله كانوا عندنا هنا. نسوا اهلهم قعدوا ختموا كتاب الله جزاهم الله خير، والناس اللي وراهم يتعلموا منهم، ناس غرب جاءوا من مناطق بعيده قعدوا اكل. بعد مرات بيجيبوا لهم بس مويه ساي كده يتعودوها. صبر، لازم تصبر كده. انت جيت لشيء معين اصبر عليه، لكن كل مره يا اخي والله انا ماشي التراجمه كويس، اقعد يا اخي شوف ادرس المتون هناك تمام، بعد شويه قالوا مشوين، بعد شويه قالوا مشوين، بعد شويه قالوا مشوين، بعد شويه خلاص بقى في الشارع. لا، وهي تقعد واصبر. طلب العلم داير صبر طويل. ما حتنال العلم براحه الجسد. ربيع الشيخ الامام مالك بعثك ببيته عشان يتعلم. الإمام الشافعي رحمه الله كان بيكتب، يجيب اللحم بتاع الشدر، يجيب الخشب يكتب. العلم ده بيخده في جرة قديمة زير، شوف لما داري ذاكر بيسوي كيف في زير. بعد ما ختم القرآن وجاء أمه قالت له مشد اتعلم الحديث، ما قالت له خلاص. همة عجيبة، همة عجيبة. ما قالوا أكلنا شنو، شربنا شنو. يجي واحد من القيروان يفتش له عالم في الكوفة، وكان صعب الأعمش، كان صعب جدا. جاء قاعد عنده، قاعد قدام الباب أسابيع إلى أن دخل عليه. يجي واحد الإمام أحمد بن حنبل من الأندلس، قرابة 3000 ولا 4000 كيلو. قال له جاي مالك؟ قال جيت اتعلم. انا قال الان موقوف، ايام الفتنه، ايام الفتنه. فكان بيدخل عليه كانه ضيف وتعلم عنده. ما قالوا ناكل شنو ولا نشرب شنو، همهم كان العلم. فنحن الان نسعد بذاك التراث، نسعد بذاك التراث لانهم صبروا على العلم. نحن الورانا بيلقوا عندنا شنو. أن إحنا خليك من الورانا أولادنا بس بيوتنا، هل لقوا مننا إرث حق علم خلينا لهم؟ هل لقوا عندنا بس همة في الطلب عيالنا لقونا ماشيين جالسين؟ هذا المطلوب يا إخوان. لازم نجد ولازم نجتهد، واحسب إنه الزمن قرب. فالإخوة المنسقين يقولوا 10 دقائق للأسئلة، فأنا أشوف إنه الإخوان وين؟ أبو محمد صل حامد، أبو مسعود حاتم وينهم، ومختار وين؟ أين دخل هؤلاء؟ لا بدوين يا شيخ. طيب الدقائق هذه إذا في أسئلة يقولوا الإخوان. الحمد لله ورقة فاضية كويس. نعم يا شيخ. نعم يا نزار. الأسئلة يقولوا بعد الصلاة. طيب كم الصلاة؟ باقي كم للصلاة؟ كم باقي؟ باقي كم للصلاة؟ 7 دقائق. طيب نقول يا إخوان اصبروا على الطلب، ما تملوا أبدا، ونحمد الله تبارك وتعالى. يمكن هذه المرة أنا طولت شوي في المملكة السعودية، لكن كنت أتابع عن كثب دروس نشاط دورات العلمية، كنا نسعد وكنا نفرح، ومثل هذه المجالس تفرح كذلك. الناس تعم هذه الأماكن الطيبة وهذه الندوات، بتجدد النشاط، وهذه الندوات بتربط بين الناس، احرصوا عليها. إذن فلنصبر على طلب العلم، فلنصبر على طلب العلم، ما نكل أبدا وما نمل. وختاما بشارة عظيمة رواها الحاكم صححه الألباني من حديث أبي بن كعب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين. وبشارة عظيمة من الله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الدين ده يا جماعة منصور، الدين ده يا جماعة منصور. النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد والحاكم أيضا والصحاح الألباني قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الأمر ده الدين. قال ربنا عز وجل: تكفل إن يدخل هذا الدين، ما من بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. قال: عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الشرك. وربنا عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله ما ينصره. كل ما نحن صرنا هذا الدين الله عز وجل بينصرنا. في أزمنة قريبة كم كان العدد؟ الجيل القبلنا كم كانوا؟ القبل القبلنا كم كانوا؟ الناس عانت معاناة شديدة لنشر التوحيد. إحنا جينا لقينا الأمر يمكن سهل، لكن عانت الناس وصبرت وجاهدت. إذن نكون عندنا إيمان ويقين أن هذه الدعوة منصورة بإذن الله، أن الدعوة السلفية منصورة وثابتة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا ناصر هذا الدين رغم المخذلين ورغم المعوقين. دعوة الله عز وجل منصورة، بس أن إحنا ننصر نفسنا بتربيتها وبتزكيتها. لذلك يقول علامة الألباني رحمه الله قال: إحنا بلغنا شوط لا بأس به في التصفية، لكن قال كأننا ما بدأنا التربية. وده مهم يا جماعة، التربية مهمة جدا. عشان كده هرقل لما سأل أبو سفيان، أبو سفيان كان الزمان ده كافر، قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام بيدعوكم في مكة لشنو؟ قال: يدعونا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، نوحد الله. بعد ذاك البر والصلة والعفاف، الأخلاق دي كلها سرد له إنه هذا التوحيد معه تماما، هذا الأدب وهذا الخلق الرفيع، كيف لا؟ والرب عز وجل يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأدب الأدب يا إخوان، هذا العلم يثمر الأدب. علما ما أثمر أدب ما وراه بركة. ما تصور البركة في كثرة كلام. والله عاصرنا دعاة، واحد كان كالناس شغال في البلدية هنا في الخرطوم، نحن في بداية الطلب في الثمانينات 87-88 رأيناه. هذا رجل مهنا يتعلم التوحيد، يجي مسجد الخرطوم الكبير ما في عالم كان بيقف قدامه، شيل القفة حقته والكرك بيخطه في ركن هناك بيقف يبلغ دعوة التوحيد. ما في عالم كان بيقف قدامه أبدا، رجل أمي، لكن عنده علم وعنده توحيد، عنده تحمل لهذه الأمانة. كان بينصح يقول يا إخوانا دائما حتى ما بيقدر ينضم يبلغ الدعوة بأخلاقه، يبلغ الدعوة بسلوكه، يبلغ الدعوة بمعاملته. هذا المطلوب، هذا المطلوب. العلم ده لازم يثمر، بل التوحيد لازم يثمر. يقول جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وين؟ في السماء. تؤتي شنو يا جماعة؟ أكلها. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، قال: فأصاب منها طائفة طيبة، دي قلوب المؤمنين، قبلت الماء، بعد ذلك سوى شنو؟ فأنبتت الكلى والعشب الكثير. قلب قطها لما قبل التوحيد لازم يطلع ثمرة، لازم يطلع خير، ما يطلع حنظل، لازم يطلع ثمار طيبة من بر ومن صلة ومن خلق ومن أدب ومن صبر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكم كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه على الخلق، كان يربيهم، يوصيهم بتقوى الله، يوصيهم بعظم الغضب، بل يوصيهم بقيام الليل وتزكية النفوس ودوام العبادة لله عز وجل، وهو القدوة والأسوة. كان يستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة، عبادة متصلة. فانعكس هذا الخير على أصحابه، ونحن نقول على طريقهم نسير، كما قال الشيخ محمد قبل شوية أبو مسعود جزاه الله خير: منهج السلف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف كانوا؟ كيف كانت أخلاقهم؟ كيف كانت لياليهم؟ كيف كانت تربيتهم لأولادهم؟ هذه السلفية. أما السلفية ما هي مجرد كلام حفظنا عايزين ننزله للناس، بيكون عديم البركة. إذا أنت في نفسك هذا الكلام ما انتفعت به، مشكلة بعدين. ما تعلمون بمن تسعر النار يوم القيامة؟ بثلاث: عالم ومجاهد ومنفق. تكلم الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث وبكى بكاء طويلا، وبكى بكاء طويلا، إنه عالم يبدوب النار. كيف علمك ده عمل تبشنه؟ قال: علمت فيك الناس. الله قال له: كذبت. يقال كذبت، إنما قرأت ليقال قاري وقد قيل فيؤخذ إلى النار. ممكن يكون حافظ قرآن، ناشر للخير، عامل، لكن في النهاية ما أخلص، في النهاية ما انتبه لذنوب الخلوات، ما بره كويس. لكن لما تغطى بالبطانية كيف؟ لما نمسك الجوال ده كيف؟ خليك ما تمشي بعيد، امسك الجوال ده في يده كيف؟ مع الأفلام، مع المصائب، بيكون كيفه مع ذنوب الخلوات. لذلك أخي المسلم، التربية مهمة شديد، الأخلاق مهمة شديد. ولعلنا بعد الصلاة إن شاء الله عز وجل نحاول المرور على بعض الأسئلة، وإن جاء الإخوان الذين تحدثوا يعني يكون طيب، المشايخ الذين تحدثوا في المحاضرة يجلسوا معي هنا، كل واحد من يدي سؤال إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى الأسئلة ما حد طويلة، يعني 10 دقائق. والناس قاعدة في صلاة الجمعة بعض الناس صلاة الجمعة الناس قبل صلاة الجمعة موجودين في هذا المجمع صلى الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعافي جميع المرضى والذين لهم بعض الآحاد إن شاء الله تعالى لأن الشيخ ربه مريض وصلى الله عز وجل من كرمه أن يشفيهم حنختصر في نفس الأمر لأن نزل كثير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وأنا أنك أنا غشت ربوعي هل هذا صحيح؟ كيف تم ذلك؟ بارك الله. الحقيقة يا إخوان آفة الأخبار نقلتها هذه مشكلة. قبل 4 سنة بالضبط أول من راسلني في هذا الأمر هذا الأخوة الأفاضل من الدبة الجابرية أخونا إبراهيم السيد، فقال لي في مقطع كده لافي واحد بيحكي إنك ناقشت البرعي. هذا المقطع وصلني، جهزت ردا جاهزا، كل ما تجيني رسالة برسله الرد أنشر. الشيء اللي حصل ما كده، الشيء اللي حصل إنه كنا عندنا محاضرة إما في أركويت أو بري، الزمن طال، كنا على ندوة متحركة مع الأخوة الأفاضل الشيخ حاتم والشيخ مختار أحيانا كان الشيخ مرغني، فالأيام دي كنا متحركين بتلك الكتب في هذه الندوات. فمشيت لحالي مرة في محاضرة إما بري أو أركويت، أو مشيت عرضا تكلمت في تلك الأشعار الشركية، وقف رجل قال ليش ما تناقشوا الرجل؟ قلنا له خلاص إحنا مستعدين. واحد وقف في نص المسجد قال الباصات عليه هسي، قال أي والله، قلنا خلاص نمشي ما في مشكلة. قالوا لا، تتكون لجنة وبكرة تمشوا عليه. فبكرة التقينا أظن جنب بركويت حتى اسم المجاهدين وكذا جنوب العاصمة هنا، جاء ذاك الرجل معه 6، فدخلوا على البرعي أخذ ساعة وجاء طالع، جاء طالع طوالي قال الرجل ده ضال. قلت له يا أخي أنا ما أقبلك إنك طوالي من هنا تحول كده شوية كده، حط باطلك ده ذاته ترخرخ منه حبة حبة، طوالي تقع كده كيفه؟ خليك الحاصل شنو ذاته؟ أنت لسه لا ناقشتنا لا عرفتها، هو نفس الكلام حقه مبارح حنقوله هسه، ليه رجعت؟ قال الرجل ده بالحرف الواحد، قال أي واحد عنده لحية وتوب قصير أنا ما أناقشه، رفض النقاش ابتداء. ده الحصل يا جماعة. وبعد ذاك جاب القصة دي، كان الولد ده بيتكلم في شريط ما أعرف اسمه، يقول قال غشوني، جاء واحد اسمه جمال جكيمان ولا جكيبان ما بعرفه، وقالوا قالوا الكلام ده كله ما حصل. الحصل اسمعوا مني مباشرة، الرجل رفض النقاش ابتداء، جلسنا حوالي ساعة وخرج ذاك الرجل والحمد لله اللي معاه اهتدوا وعرفوا التوحيد بحمد الله تبارك وتعالى. هذا الحصل يا اخوان. يقول السائل السلام عليكم، ما هي الكتب التي يجب على طالب العلم ان يبدا بها القرآن؟ ما هي الكتب؟ بيسال عن الكتب التي يبدا بها طالب العلم. اهم كتاب كتاب الله جل وعلا، وهذه اجابه الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه، سئل هذا السؤال بأي كتاب نبدأ؟ قال بكتاب الله، وهذا اسم الفقه الدقيق ما ينتبه له إلا إنسان عرف معنى كتاب الله عز وجل ولماذا أرسل هذا الكتاب. نبدأ من وين؟ قال نبدأ بالقرآن، بكتاب الله. وكم نتمنى أن يبدأ، إحنا جيلنا ما هو جات المسؤولية على رقابنا وبدينا، وإما مسؤولية على رقابنا ما كنا حنتكلم أصلا، لكن الجيل الحاضر ده الآن أهم شيء حفظوا كتاب الله. هذه نصيحة بقول لكم، احفظوا كتاب الله ده مهم جدا، وابدأوا بصغار العلم قبل كباره كما قال ابن عباس رضي الله عنه في متون بسيطة وعظيم مثل الأصول 3، تمشي لكتاب التوحيد شروحاته، فتح المجيد، تيسير عز الحميد، تبشر الطحاوية، كتب الفقه بلوغ المرام. هذه متون سهلة وبسيطة، بس أهم شيء تبدأ مع شيخ، لأنه من دخل في العلم وحده وخرج وحده. أنا طلاب في المعهد العالي الدراسات السامية كنا في الكلاك للزمن ذاك الدفعة الثانية، جاء شاب صغير التزم في عندنا حلقات في اللفة هناك، التزم التزام ما شاء الله نحسب على خير. جاء طوالي دخل قال لي يا أخي أنا داير مجموع فتاوى شيخ سامي تيمية. بس بس بس أجيب قبلك يا زول، بس نحن ذاتنا ما قال نهبش هذيك راكدة هنا، والله إحنا ذاتنا ممنوعين أدب كده. وين يا زول فتاوى كده؟ قعد كده يتعلم كده مفاتيح العلوم. تلقى واحد دخل قال لك عندي بحث، نزل فتح البار ونزل ونزل ونزل بيجاي، في النهاية كفر خلق الله. دي ما منهجية، لابد إنك تطلب العلم عن شيخ وتبدأ بالعلم الميسر بالمجمل قبل المفصل. شوف الأشياء المتفق عليها قبل الخلافات، تبقى عندك قاعدة علمية ومفاتيح قد علوم بهذه المتون. كذلك مثل الأربعين النووية، وهم شيء مع دروس الأدب والخطابة، هذه مسائل في غاية من الأهمية. بارك الله. يقول السائل قرأت كتاب مستشري اسمه الوهاب، اسم كتاب كتاب الوهاب إلى بلاد النور والسودان، تحدث عن الوهابية وذكرها لأنها الدين الحقيقي وقارن بينها وبين دين السودانيين في ذلك الوقت سنة 1814، بل وعلمنا أن له كتاب آخر اسمه الوهابية في الجزيرة العربية. ما رأيك في هذا الكتاب؟ وهل يمكن أن يكون مستشرقين باطلا؟ يقول إن المستشرق زار بلاد النوبة، دخل بمصر. هذا المستشرق عنده حوالي 8 كتب فيما نعلم. هل كتب كلها باطل؟ لا، أحيانا بيقول الحق، والحق ما شهدت به الأعداء، من باب صدقك وهو كذب. المستشرقين ديل يتعلموا الدين عشان يضربوا الدين ذاته. هذا المستشرق بالذات لما درس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال حق كلها ما فيها باطل، عندما قارنها ببعض الكتب الأخرى ككتب التجانية وغيره وغيره، لما قارنها لقى هذه الكتب تدعو إلى التوحيد الخالص. الشيخ القرعاوي لما مشى مصر من الجزيرة العربية لقى واحد مشى عفواً الهند، لقى واحد بسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب سب شديد، وداق عنده علم، قلع الأغلفة حق هذا الكتاب ودله بدون اسم المؤلف، ما قال اقرأ هذا. بعد ما قرأ الكتاب قال عندك أي ملاحظات؟ قال أبدا الله، هذا كتاب طيب والفيه كله خير كله أدلة. قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعرف أن الشيخ على حق. لذلك هذا الرجل عنده بعض الكتب الجيدة جدا، لكن لا يطلع على هذا الكتاب إلا طالب علم، لأنه فيه ما فيه. يعني أحياناً تقري تمشي لقدام ممكن فيه شيء من الانحرافات والزيغ، لأنه أصلاً ما منطلق من عقيدة، ده بس بيشهد على شيء شافه، بعد ذلك بيقرر شيء من الباطل بيمشي. فلذلك طالب العلم يمكن يستفيد من هذه الكتب، يبين الحق، حتى أعداء الدين هناك من أهل الكفرة يعرف أنه دعوة الشيخ محمد الوهاب هي دعوة حق. يقول السائل ما هو السفر إلى بلاد الكفار؟ أما حكم السفر إلى بلاد الكفار ابتداء كما قال الشيخ ابن عثيمين لا نراه إلا إن كانت هنالك ضرورة. العلم هنا في بلاد المسلمين، أنت من باب الولاء والبراء ما تمشي هناك، لأنه هناك بلد فتن. الشيخ العثيمين يقول لك لو اضطريت لابد لك من أمرين: إيمان تدفع به تلك الشهوات، وعلم تدفع به تلك الشبهات. احنا قاعدين الآن في المملكة كتار، الواحد ممكن يمشي أقل شيء بيجوا الحلاقة دي يكون رابي الشعر وكذا والأفصل بتاع المعرسة مشهر ذاك، بعد ذاك يقول لك دي ثقافة، يجيب لك بأفكار يقول لك ده ليبرالي يحاربوا الدين. لكن انت لو عندك دين تماما واثق من نفسك تماما تنشر الخير تنشر الحق، مشيت لضرورة أحد يمشي للعلاج؟ وهل العلم اللي هناك هنا ما في؟ جميع التخصصات موجودة في بلاد المسلمين، دار تبقى دكتور، دار تبقى طيار، دار تبقى أي شيء في بلاد المسلمين، لكن تبي تفتن هناك. الشيخ قيد كمان قيد مهم، قال لو اضطر الإنسان مع هذا قال يسوق زوجته معه، يسوق زوجته معه، لأن البلد ديك بلد كلها عري، وإلا الذي يدير به الله تبارك وتعالى لا أنا للسفر، لأنه بعد الفتن الأخيرة دي أنتم عارفين الحاصل هنا بعد التفجيرات وبعد البلاوي الحاصلة، عارفين الحاصل هناك للمسلمين، فالسلام لا يعدلها شيء. أما الخلاص من ذنوب الخلوات، حقيقة ذنوب الخلوات دي مهمة جدا وخطيرة جدا. الخلاص الإخلاص لله تبارك وتعالى والمراقبة التامة لله. ألم يعلم بأن الله يرى وكلكم يعلم ويحفظ حديث المفلس، وكلكم يحفظ حديث ثوبان. بعض الناس في يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهام، أعمال عظيمة جدا، فإذا رأى الله هباء منثورا صفهم لنا جلهم لنا، قال هؤلاء يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذ، يقوم الليل كمان، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لازم نتقي الله، وكل إنسان بصير بنفسه بصير، أقل شيء الجوال ده بس، شفت كيف؟ أقل شيء الجوال. إذا كان ربنا عز وجل امتحن الحجاج اللابسين إحرامهم الصيد قدامهم، ما امتحنهم بربنا عز وجل، ما حرم عليهم وهم حرم، هذا قدامهم، هذا الصيد جوا يدك أنت الآن، ده ابتلاء عظيم. الجوالات فيها ما فيها، بعد ذاك النظر، بعد ذاك ما داخل القلوب من غل ومن حسد ومن كبر، هذه كلها مشكلة كبيرة جدا. الصحيح أنه لازم تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحسن الله إليك. وأقول السائل سمعنا عن مركز ورمة العلم وأسرة تحت إشرافه ومصحة هذا الخبر، تحت إيش؟ أما المركز عندنا صحيح بشمال السودان، مركز علي بن أبي طالب لتحفيظ القرآن، يمكن العام الثالث الآن بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا المركز منطقة السرارية من ناحية الشرقية بحمد الله تبارك وتعالى، وعندنا الحمد لله طلبة في الداخلية الآن، وإن كان ما بدينا ما وسعنا لأنه عملنا أرض زراعية الحمد لله وقف للمركز، وريعه يرجع على المركز. كنا عندنا كارو بيسوق البرسيم، حولنا له اسمه التكتك، هذا الدباب الصغير، فقدر لحافنا زي ما بقولوا الإمكانيات بقدرها بس الحمد لله ماشيين، كل ما لينا الحمد لله بنوسل. في طلبة موجودين الحمد لله رب العالمين، والأخوة من شمال السودان حتى زاروا أخونا الشيخ مختار جزاه الله خير، وذهب الشيخ عبد الرحمن حامد كذلك زاروا، ويمكن أخونا مرغني مراد كذلك أصلا من نفس المنطقة زاروا المركز، أخونا عبد الله الزبير موجود هنا، يمكن في الإجازة الفاتحة كان ماشي للطلبة الضائر راحوا إجازة. المركز موجود الحمد لله وماشيين إن شاء الله، نحاول نوسع بعد ذلك إن شاء الله، حنحاول نقبل الطلبة، بنحاول نجلس بعض طلاب العلم. أخونا مزمل أبو حفص برضو الحمد لله له دروس وله دورات، المركز قائم بنشاط طيب بحمد الله. عندنا بعض الطلبة من الغرب من الشرق، عندنا بعض الطلبة المنطقة عموما أرجو ومناطق حولنا، في من ختم القرآن الحمد لله رب العالمين، لكن معه الحمد لله تدريس متون، والأمور ماشية طيبة الحمد لله، لكن بخطوات نسأل الله تبارك وتعالى يعني يزيد حتى إنه نزيد في عدد الطلاب. المركز موجود الحمد لله، وبنينا الحمد لله بنا طيب، مسجد 25 في 20 كبير ومعه داخليات كلها الحمد لله، والطلبة موجودين الحمد لله. ذلك الاتجاه لخدم مسائل السلفيين من طائلة مشروفية مسائل المسجدين ما إيش؟ ذلك الاتجاه لخدم مسائل السلفيين من طائلة أصبحت محمد أصبح محمد الفاتح الخيري وأقوى السلفيين يشرفون في المساجد، لأن أغلب المشايخ لا يريدون الصلاة خلف الفاتح الخيري، ما هو المخرج؟ يا إخوان إنها الغربة، ما في حاجة سهلة أصلا. أما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة؟ نحن أخرجنا من مسجد من في الدبة، سبحان الله، قبله بأيام ختمنا كتاب الفتن يمكن من صحيح البخاري، الناس كلها مفرملة ممسكة بنصوص، ما في زول بيتفلت دين، ده مسؤول. أيوة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع السلامة، التوحيد تحيي الشجرة بنبلغ، ما دعوة الله. إياك تعلق قلبك بحيطة، ده أسلوب معروف من بدري. وأعداء الدين يظن إنه باحتواءه للمساجد يحتوي الدعوة، لكن أبدا، الدعوة دي زي النور ينتشر. لكن أنا أنصح نفسي وطلاب العلم دائما بالنظر إلى ما آلات الأمور، عرفت؟ أوزن الأمور دائما بميزان الشرع، هذا المطلوب. ثم نسعى جاهدين لإقامة، إحنا الآن بصدد إقامة مراكز سلفية كبيرة جدا زي معاهد، يعني اجتماعاتنا وتواصلنا، الهم الكبير إنه لازم يكون هذه المراكز موجودة في كل منطقة، مراكز تدعو للتوحيد، منابر تدعو للسنة. لكن الأمور اللي بتحصل دي لازم تحصل، لازم تحصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: أرأيت إن أخرجت من بيتك؟ قال: أمشي المسجد. قال: أرأيت إن أخرجوك من المسجد؟ قال: السيف. قال: لا، أسمع وأطع. هذه فتن، زمن الفتن بتحصل أمور زي دي، ما هو زمان حصل. موسى لما نظهر حجته لفرعون قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. حتى الدليل موجود. وهذا الذي ذكرت لزيرك وغيره وغيارهم، نحن نعرف أن الهجمة ما من هنا، من أمريكا هناك، الهجمة ما داخلية هنا، الهجمة ميها منسوجة هنا، ومن زمان أعداء الملة بيركبوا على التصوف أصلاً عشان يصلوا غاياتهم، مش راكبين على ظهر الشيعة والشيعة راكبين على ظهر ذيل. ما في باطل، ما في عدو إلا بيجيك على ظهر المغفلين ذيل أصلاً. هذه سنة ماضية. المخرج أن نتقي الله، أن نكثر من الدعاء وقت السحر، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله يا جماعة. وين أنت من نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات. شنو يا جماعة؟ ألواح ودسر، مش كده؟ كده خلي بالك، الألواح والدسر دي خشب ساي، ماذا عساها أن تفعل معه وهي تجري بهم في موج كالجبال؟ أنتم ملاحظين الحتة دي يا جماعة؟ خشب، المؤمنين نجي جوا موج زي الجبال. انظر إلى هذا، أقرأ السيرة، أقرأ منهج الأنبياء، أقرأ الإيذاء الحصل، مش تحصل حاجة عمله ولا سووا ولا سجنوا ولا شيء كأنه الدنيا، لا لا لا لا، كل ما حصل شدة كل ما بيحصل ترابط، كل ما حصل الشدة كل ما حصل إخلاص، كل ما حصل الشدة كل ما حصل طلب علم. وهكذا إحنا زمان كل ما تجي شبه نزداد علم ونتعلم، تجي شبهة طلب العلم يكون تعلموا الرد على قبل 10 سنة جاهزين. ليه؟ لأن الناس اتجلدت بكثرة الشبهة. فنصيحتي للناس جميعا، نحن كسل في جيل لا نتعلق بحيطة، ولا نحن نتعلق بمنهج. محل ما مشينا في شدرة، في كشيقة، في بيت، في سوق، دعوة التوحيد دي معك. لكن لابد أن نسعى جاهدين لإقامة مراكز سلفية نقية حتى لا تسلط عليها أعداء الملة، ولكن مهما تسلطوا الناس عرفوا شو كل شيء. كثير من المساجد الناس ملت. إحنا عندنا حلقة كنا في منطقة معينة يوم خميس واثنين، جونا الجماعة قالوا: يا أخي نحن شؤون دينية ومسؤولين، تدونا يوم قلنا لهم اديناكم اليومين الخميس والاثنين، مش السوق تبلغوا دين اشتغلوا الخميس والاثنين، نحن سوق كبير نجي نحضر. قالوا لا ادونا الخميس، الخميس ما سوق كبير. طيب اخذنا الاثنين، نحن عملنا الاثنين حلقتنا فضنا. الخميس جينا واحد طوال وقف يتكلم عن مبطلات الوضوء، ها بعد شويه الاسئله جات الحلقه البعاده لما جوا الاسئله جماعه شبكوهم دليلكم طوال جونا قالوا اشتغلوا خميس واثنين وثلاثه زادوا. هلو ما بقى دليلكم بس هلو ديل المسك وديل حيصدعوا حيتعبوا لانه تربوا ناس. والله عندنا في مكان معين طفل كان في الدبه زمن ذاك، الان سايكتري الا في السعوديه ربنا يحفظه، جاء واحد من هؤلاء يتلفت لقى الجو فاضي، قالوا له يا شيخنا هنا في جماعه بيقولوا جلابيه الراجل لحد نص الساق. قال نعم، النبي عليه الصلاه والسلام قال وزره المسلم الى انصاف الساقين، فان ابيتم فالى الكعبين، ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. قال لكن هؤلاء الحمير ما يعرفون الكعبين، مسك اخر الكراع هنا بورا، اخر الكراع هنا ورا مش الكعب، اخر الكراع هنا بورا، وين وين رجلك؟ ايوه عين هنا، مسك الحته دي قال لهم ده الكعب. الطفل ده طالع من بيت تمام الزمن ذاك في خامسه، قال له يا شيخنا ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال له قاعد تتوضا لاهلي؟ قالوا شوف العقارب طلقوها دي، العقرب انت لانه العقرب بتطلع في الظلام، لكن لما النور زي ده يجي انت ما عندك وجود، مشي الهم ارفع راسك، كل ما شالوا منك مسجد انت منصور، كل ما حبسوك انت منصور، كل ما آذوك انت منصور. اقولها بصدق بارك الله فيك، لا تحزن ان الله معنا. عصا موسى عليه السلام لما عاين قدام وفرعون به وراء والبحر قدام، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي منو، انت معاك الله ما تهتمت ابدا، ما تخاف ابدا، ما تحزن ولا تنكسر ولا تفكر كثير احنا ضعنا، ما ضعنا والله. بتاكد لو ما حصلت لك راجع دعوتك، لو ما اذوك راجع منهجك، لو ما تعازيت راجع طريقك الماشي فيه، لازم يقول لك كده. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. موسى عليه السلام ضرب بعصاي البحر، ربنا نجاهم وغرق فرعون. فلا تحزن اخي الكريم. اخر سؤال ابتدر عن بقيه الاسئله، التصوير محرم، التصوير كلكم يعلم الأدلة، أهل العلم لا يجيزون إلا ما كان للضرورة، صورة باسبورت مثل هذه الأمور. أما هذا التوسع الحاصل الآن أنا شخصيا لا أراه أبدا، وما زلنا زي ما واحد قال أنت لسه مع العصر القديم، لكن مهما سوينا مهما عملنا في بعض الناس بيلبدوا كده بيتحد تحد ممكن بيصوروا، دي مشكلة. فلذلك إياك، هذا الكلام أنا بقوله، أنا ما في زول يصور نفسه، دار تسجل تسمع مرحبتين. ليش؟ للأدلة العامة التي تحفظونها ولا تحتاج مني إلى سرد. أما الأخ جزاه الله خير تسمحني أنه يقول يعني نبه في الختام بحتة مهمة جدا، قال الآن كتار من الناس ما عندهم شغلة واهتمام إلا في الجوالات، فلان رد فلان. انت عارف بعض الناس علم جاته في الجوالات بس، يفتش كده في جوجل يعمل كده يطلع بعلم يطلع بمحاضرة. شفت كيف؟ عشان عبد الكريم الخضير قلنا له يا شيخ هذا الانترنت الا نستفيد منه كثيرا؟ قال الانترنت زي كانك راكب لك عربيه تعاين المحلات التجاريه وماشي بس، قال زي ده كده. شو الكلام العجيب، الاماكن التجاريه مش كده؟ انت تقدر تضبطها كويس وفيها ما فيها من الخطا، لكن العلم على طريقه الاولين كتب ودراسه. اما يا جماعه نشتغل بالردود، فلان رد فلان، أما إذا كانوا علماء عالم رد عالم اتركوا العلماء لحاله، إيش اللي دخلك بيناتهم؟ إذا كانوا الاثنين على منهج وعلى توحيد وعلى سلفية خليهم، أن يرد بعضهم بعضا، لكن أنت تحزب لفلان أو لفلان هذه الحزبية بعينها، بل بعض الناس قد يسب وقد يلعن. أي نعم، كم سمعنا من سب وكم سمعنا من لعن، بالذات قبل ما تحصل التفجيرات والأمور الحاصلة المملكة، كان يسبوا الشيخ علي ويسبوا العنبر ويسبوا غيره وغيره. الآن الفتوى قامت كلها على نفس التأصيل الذي كان في تلك الكتب، ما في شيء زيادة أصلا، قامت الفتوى على نفس التفصيل الموجود الآن، والناس صارت تعرف. عشان كذا إياك أن تنحاز يمنة ويسرة. أما إذا كان ناس زيد ولا عمر ما عرفوا أصلا بطلب، عندهم حب ظهور، عندهم كلام يقسم ظهور، دي أصلا ما تضيع زمن عشان تسمع رد فلان، دي ما ردود، دي ما ردود. واحد يشتم، واحد في الرد يقول حمار، واحد في الرد يقول جحش، واحد في الرد يقول غبي، واحد في الرد يقول حيوان، دي ما ردود. الرد اللي يكون رد علمي، علمي عشان قال الله قال رسول، أن نختلف أنا وإنت، لكن تعال نتحاكم الكتاب والسنة، هذا الصحيح. لكن الليلة ده رده، بكرة الثاني رده، بعد رده، ضاع الحق. والآن إن دخلت مواقع الصوفية ما تجد إلا هذه الردود التي بين السلفيين. أي والله أقول للأسف، عملوه ضحوكة، يجيبوا فلان رد فلانها في مواقعه. شوف الجماعة الليلة قاموا في بعض، إحنا من زمان الخلاف حصل من بدري شديد، لكن كنا نحتوي الخلاف في مكان، في مسائل معينة ما تعلن، في مسائل بين طلبة العلم، وسلمنا. حتى يمكن الجماعة في الدبة عارفين، أقول لهم أصلاً قاعد تجي شوبة، عندكم أمرين، الثبات والتثبت، عندكم أمرين، نتعلم ونعلم، تاني ما عندكم شغلة. الفتن لما جاتنا هناك، أول الفتن قالوا لهم هاي بيننا وبينكم الصحراء الكبرى، كلكم معانا على السلفية، حلوا مشاكلهم بغادي، تعالوا لنا الدعاة إلى الله، وسلمت أرض الشمال الحمد لله رب العالمين. عشان كده أخي المسلم احذر هذه الردود التي بين الشباب، خاصة صغار الذين ما عرف أصلا بعلم ولا جلوس لها العلم، شتائم ومهاترات وأمور، ثم حزبوا الناس فلان ليه فلان، فلان تحزب ليه فلان. أنا شخصيا ما قاعد أسمع أصلا، ولا عندي وقت أضيع أصلا عشان أتابع واحد يقول لك يا أخي أسمع المقطع ده، ما عندي وقت، أنا ما عندي وقت أتابع هؤلاء. أما لو علم بحق الواحد بيتابع، الواحد بيستفيد، يشوف خلافاته. الشيخ الألباني مع الشيخ ابن باز في تغطية الوش، شفت واحد رد الثاني وشطم على الثاني، أمور كثيرة في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع، شفت واحد بدع الثاني ولا شتم الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام ماشي قال له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي يوم العصر إلا في بني قريظة. واحدين صلوا في الطريق، واحدين صلوا بأغاني. النبي عليه الصلاة والسلام صوب دين وصوب دين، صح ولا لا؟ ما عاب عليهم، عشان يوريك انه في متسع ذاته، في متسع، ده عنده نظر وده عنده نظر، المورد واحد، ديل اخذوا من حديث واحد نفس الحديث، ديل اخذوا ديل اخذوا. لو وصلنا للمستوى ده نحن ما بنختلف، ما بنشتت، لو كان اصلا الخلاف زي ده كده. اما الخلاف لما تدخل فيه شهوة النفوس، وده الحاصل وده الغالب، حب الظهور وده الحاصل، ده الحاصل. واحد يقول لي مرة ارسل لي بشت عباية بالبسوها دي، قلت لي هو الذي يا شيخ، أنا ذاتي ما قاعد ألبس شغلة زي ولا بعرفها، شغلة حقت العلماء دي هناك أنا ما بحبها ولا بلبسها. بعد زمن أحد الإخوان دخل في بيت، لقى نفس الولد هذا يفتي في قناة من قنوات السودان، فاتصلت على أحد الإخوة هنا قلت له يا أخي الحاصل شنو؟ قالوا فلان ولا الصغير يفتي في مسائل توقف فيها الإمام مالك. قال لي انتم ما رحتوا ساقر السودان كله بيقعد علماء، قال خليكم قاعدين هناك بل بشوط بس قاعد. عشان كده مشكلة، يجي واحد يصر في قناة يتلمع ويقعد يقول سلوني، يخذ جرائم ذات، هذه مشكلة ذات. عشان كده مما ظهروا وأظهروا دي، وده سلاح من أهل الباطل، بيلمعوك بيظهروك بأجر لك قاعات عشان تضرب إخوانك، عشان تحصل فتن، عشان في النهاية المتلقي العادي ده يشوشن، يقول لك الحق وين انتوا ذاكم مطحنين وهكذا. يبقى يا اخواننا نحن ندعو الى الائتلاف. الكلمه الاخيره اللي قالها ابو مسعود قبل شيء جزاه الله خير، الائتلاف وجمع الكلمه وجمع القلوب. اعداء الدين كلهم يتجمعوا الان، مش يتجمعوا هنا بس من امريكا ومن كل الكون، يتجمعوا ضدك انت، من باب أولى أنت حملت المنهج وحملت التوحيد يا أخي. شوف مساحة تجمعنا، نجمع القلوب، تجتمع، تجتمع القلوب والجهود ذاتها تجتمع. عندك خلاف بيني وبينك نحله، ما هو مشكلة، لكن تطلع تطلع لي رد، بكرة طلع رد، كل واحد مؤلف له رد، وده كمان يطلع رد، والرد عليه رد، والرد الرد عليه رد، بتين حتبلغوا دعوة الله، بتين حتفضوا. عشان كده الإنسان العرف إنه قدامه ينشر شرك، ينشر بدع، ينشر باطل، ما بيشغل نفسه بهذه الأمور، إنما يشغل نفسه بإنه هذب نفسه، علم نفسه، ثقف نفسه، عشان يخرج الأمة دي من هذه الأمور الحاصلة. وإن شاء الله تبارك وتعالى لنا معكم إن شاء الله عز وجل جلسات. نعم يا شيخ، آخر سؤال. نعم، نصيحة للأخوة الدعاة، الحلقات. نعم نعم، نصيحتي يا ابني ويا إخوان جميعا، إني يا جماعة الأمة محتاجة لك. بعدين يا جماعة الناس جربوا أي باطل، منتظرينكم أنتم بس. كلمة أذكرها دائما لشيخنا الفاضل الشيخ علي بحر رحمه الله، قال الناس زي كأنه واقفين منتظرين البص في حر، أنتوا الدعاة قال جيتوا عشان تشيلوهم، أول ما وصلتوهم قال خرمتوا منهم وفدتوا، وده الحاصل. الناس ما تخلون في الهجيرة، حلقات مهمة والدروس مهمة، لكن الحكمة مطلوبة. أنت الآن محارب، لما تتكلم حتى في حلقة ممكن بكلمة يوقف الحلقة، صح ولا لا؟ أنت الآن ضعيف، لازم تنظر إلى مآلات الأمور، بتين تجيب اسم الطاغوت، بتين ما تجيبه، ما عنتريات، ما رجالة، ما قوة. بلغ الدعوة بحكمة، نعم بلغ التوحيد، بلغ السنة، آيات أحاديث، في زول بيمنعك؟ ما في، لكن بيجي يستفزك عشان يلقى منك كلمة، وبعد ذلك يقول لك حتى مساجد ذاتها بغفلة لك، صح ولا لا؟ النازل بيفتش الثغرات فيبقى ما نكون معه الهدم، بارك الله فيكم. والكلام ده نحن ما بنقوله مداهنة أبدا، ولا بنقوله خوف أبدا، لكن بنقول يا جماعة في حجم السياسة الشرعية، وهكذا كان أهل العلم، وهكذا كان العلماء. عشان كده نصيحة نفسي وإياكم، أي داعي ينظر إلى ما تقول إليه الأمور، كلمتك دي شوف بعدها بيقع شنو، صح ولا لا؟ كلمتك شوف وراها بيحصل شنو، مش معناه الواحد يقول كلام ساكت يرمي كلام ساكت. فنصيحتي لنفسي وإياكم جميعا أن نتقي الله في هذه الدعوة المباركة، وأن نسعى جاهدين لجمع القلوب وائتلافها. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.